بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله وإياه: باب ولاية النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ولاية النكاح. الولاية القيام على الشيء، والسبب في وجود الولي كما ذكرنا أن الزواج يكون نعمة للمرأة وأوليائها، فوجود الولي يمنع هذا الضرر عليهم. وقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن الولي أو النكاح يتعلق به طرفان: المرأة والأولياء، فلا يحق للمرأة أن تجلب الضرر على الأولياء، وكذلك الأولياء لا يحق لهم أن يجلب الضرر على المرأة. فمن هنا وجد الولي حتى يكون هو أدرى بالرجال من المرأة وأعرف بأسرارهم وأخبارهم، فربما تعجب المرأة بالرجل وهي لا تعلم عنه شيئا، فيكون ذلك أدعى لإتمام الزواج على أتم الوجوه وأكملها. أضف إلى ذلك أن المرأة مجبولة على الحياء، فإنها لا تخالط الرجال، فلذلك يحسن بها أن يتولى هذا الأمر رجل من أوليائها. ومثل ما ذكرنا يشترط في الولي أن لا يكون مستبدا ولا ظالما، وإنما يكون أمينا مشفقا على هذه المرأة. طيب، يقول رحمه الله تعالى: باب ولاية النكاح. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالولاية. تفضل. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ونصه: لا نكاح إلا بولي. وهذا الحديث مثل ما ذكرنا اختلف العلماء في صحته وثبوته، منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى صحح هذا الحديث، وهو الذي جرى عليه جمهور العلماء رحمه الله تعالى من المالكية والشافعية والحنابل على صحة هذا الحديث وصحة دلالته. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، هذا النفي الوارد على هذه اللفظة مثل ما ذكر العلماء أنه متسلط على الصحة، لأن النفي إما أن يتسلط على الذات أو على الصحة أو على الكمال، فإن تعذر نفي الذات انتقل إلى نفي الصحة، فإن تعذر نفي الصحة انتقل إلى نفي الكمال، مثل ما ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد العصر، فهنا نحمل على الصحة لأن الصلاة قد وجدت فالذات موجودة، فينتقل بعد ذلك إلى نفي الصحة. فكذلك هنا قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، النكاح موجود فالذات موجودة، إذن ننتقل بعد ذلك إلى نفي الصحة. طيب، لأنه أقرب إلى الذات. قال: لا نكاح إلا بولي. وهذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة اشتراط الولي، وهي مسألة خلافية شائكة طويلة بين أهل العلم رحمه الله تعالى، والخلاف بين الجمهور والحنفية. فالمالكية والشافعية والحنابلة اشترطوا وجود الولي خلافا للحنفية. وأدلة اشتراط الولي أي أدلة الجمهور كثيرة، منها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله فقوله تعالى: وأنكحوا الأيام، وقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وهذا كله خطاب للأولياء. وأما من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، وحديث أيضا أم المؤمنين عائشة الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. لما قال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، يرد السؤال بعد ذلك: إذا أثبتنا وجود الولي فما هي شروط هذا الولي حتى تصح ولايته؟ ذكر العلماء رحمه الله تعالى عدة شروط نختصرها ونجملها في التالي. أول شرط أن الإسلام، فإن الكافر لا يلي على مسلما، لأن الله عز وجل يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فإذا سلطنا هذا الأب الكافر على المسلم يكون في ذلك زيادة رفعة وشرفا له، وهذا لا حق له فيه. الشرط أيضا كذلك زواجه صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة عندما وكل عمرو بن أمية الضمري، وكان أبوها موجودا لكنه لم يكن مسلما آنذاك. كذلك الشرط الثاني وهو العقل، فإن المجنون لا يلي ومرفوع عنه القلم، فإذا كان لا يلي أمر نفسه فمن باب أولى لا يلي أمر غيره. الشرط الثالث الذكورية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، فذكر شرط أو عندما ذكر قال ولي فهمنا من ذلك أن يكون ذكرا. الشرط الرابع الحرية، فإن الرقيق لا يملك ولا يلي أمر نفسه، كما قال الله تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. وهو أيضا كذلك مشغول بخدمة سيده. الشرط الخامس البلوغ، فإن الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز فإنه لا يلي أمر نفسه، فبالتالي لا يلي أمر غيره، وكل ذلك داخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ورفع القلم عن ثلاثة. الشرط الأخير وهو شرط العدالة، مثل ما ذكرنا الحنابلة رحمه الله تعالى يشترطون أن يكون عدلا، خلافا للجمهور رحمه الله تعالى فلا يشترطون. والأقوى حقيقة هو التفصيل بين أن يفرق في فسق هذا الفاسق، بين أن يكون مؤثرا في الولاية أو لا يكون مؤثرا. فإن كان مؤثرا في الولاية فإن ولايته تسقط، وإن كان فسقه غير مؤثر في الولاية فإن ولايته صحيحة اتباعا للأصل وإبقاء للأصل الذي أعطاه الشرع له. فقد يكون الرجل فاسقا لكنه غيورا محتاطا محافظا مشفقا على موليته. طيب، وشاهدين من المسلمين، هذا الشرط الثاني لقول عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة، وقلنا أن العدل كما مر معنا في أبواب سابقة، العدل هو من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. فإن لم يوجد العدول انتقلنا بعد ذلك إلى أمثل الفساق، بمعنى أن نأخذ أقل الناس فسقا حتى يكون شاهدا على هذا النكاح. طيب، هنا مسألة مهمة جدا، وهي أن الولي الأصل أن يكون لمصلحة المرأة. طيب، كيف يكون هذا الولي ينتقل من هذه المصلحة ويحكم عليه بأنه عاضل للمرأة؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى أن المرأة إذا كانت حرة بالغة عاقلة راضية والرجل المتقدم لها كفء، هذه الصفات كلها موجودة، ثم جاء الولي ومنع ورفض هذا الأمر، فإنه يعتبر عاضلا. حرة بالغة عاقلة راضية والرجل المتقدم كفء لا يعيبه شيء، وجاء الولي وقال أنا لا أريده، نقول لهم هنا أصبحت عاضلا فتنتقل الولاية منك إلى غيرك. وسيبين المصنف رحمه الله تعالى. تفضل. قال المصنف: وأولى الناس بتثبيت الحرة أبوها. طيب، الآن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر لك ترتيب الأولياء، وهي المسألة الثانية المتعلقة بالولاية، من المقدم في تزويج المرأة. فقال: أولى الناس بتزويج الحرة أبوها. والولاية عندنا ولايتان: ولاية عامة وهي ولاية السلطان، وولاية خاصة وهي ولاية الأب والابن وبقية العصابات. قدم المصنف رحمه الله تعالى الولاية الخاصة على الولاية العامة، لماذا؟ لوجود القرابة، فوجود القرابة يقوي شفقة هذا الولي على موليته. قال: وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة من أبيها، فاتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيها، فهو أولى الناس. نعم. ثم أبوه وإن على ثم أبوها. طيب، قال: بتزويج الحرة، خرج بذلك ماذا؟ الأمة، لأن وليها هو السيد. طيب، هذا من دقة المصنف رحمه الله تعالى، ما قال بتزويج المرأة، قال بتزويج الحرة، لأن الأمة أمرها بيد سيدها. قال: أبوها. إذا هذه المرتبة الأولى، هل هذا بإجماع أن أول شيء الأب؟ الجمهور على أن المقدم هو الأب، خلاف للمالكية فقالوا أن المقدم هو الابن. فلو المرأة الآن إذا تنازع الأب والابن، من يزوج هذه المرأة؟ يتنازع هو وجده على أمه، من الذي يزوج؟ على مذهب الجمهور على أن المقدم هو الأب. لماذا؟ دليل تقديم الأب، قالوا لأنه هو أكثر شفقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما فاطمة بضعة مني، فهي جزء منه لا هو جزء منها. هذا واضح، هذا مذهب الجمهور. المالكية قالوا لا، نقدم الابن. لماذا؟ لأنه أقوى العصبات كما في الميراث، صح؟ في الميراث الآن أيهم أقوى، الابن أو الأب؟ الابن أقوى. الابن أقوى، فقالوا نحن نمشي على هذا الأمر. رجعنا عند أهل العلم رحمه الله. طيب أكمل. ثم أبوه وإن علا ثم ابنها ثم أبوه وإن نزل. نعم، ثم أبوه وإن علا يعني الجد، لكن بشرط ماذا؟ أن يتمحض بالذكور، يكون الأب ثم أبو الأب ثم أبو أبي الأب. أما لو كان بينهما أنثى كأبي الأم فإنه لا يصح. ثم أبوه وإن علا ثم ابنها ثم ابنه أيضا كذلك، ابنه المتمحض بالذكور، ابن البنت لا، لأنه يعتبر من الأرحام. وإن نزل يعني من الأحفاد. ثم قال الأقرب فالأقرب من عصباتها، الأقرب والأقرب. إذن عندنا الترتيب يكون أب، طيب نأخذ الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن. طبعا لحظة، الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب، بقية العصبات. واضح؟ فائدة معرفة هذا عند التنازع، عندما يتنازع اثنان كل يريد الولاية على هذه المرأة، نفهم هذا الأمر. قال ثم الأقرب من الأقرب ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها يعني. ثم معتقها أي إن كانت أمة فإذا اعتقها فهو أولى الناس في الولاية. ثم الأقرب من عصبات من؟ عصبات من؟ المعتق. عصبات من أحسنت. ثم السلطان، هذه ولاية من جهة الولاء، فالسيد هو الذي يلي عقد نكاح الأمة. ثم السلطان أي إذا لم نجد أولياء من النسب ولا من جهة الولاء فنرجع إلى السلطان، والقاضي يقوم مقام السلطان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، من لا ولي له، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، أي اختصموا. ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه، القاعدة التي مرت معنا كثيرا أن الوكيل ينزل منزلة الأصيل. فلو وكل الأب شخصا فإنه هذا الوكيل هو الذي يزوجها. فائدة هذه المسألة، لو أن الأب كان مسافرا مثلا أو مشغولا ووكل فلانا أجنبيا من الناس على أن يزوج ابنته، ثم جاء الابن وقال أنا أنازع في هذه الولاية، الأب غير موجود تنتقل الولاية عندي، فأيهما يقدم، الوكيل أو يقدم هذا الابن؟ الوكيل. لماذا؟ لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل، هذه قاعدة خذها معك. طيب. قال المصنف ولا تزويد الأب. طيب الآن المصنف رحمه الله تعالى سيبين لك بعد أن ذكر لك ترتيب الأولياء، هناك ولي قريب وهناك ولي بعيد، الأصل أن الولي القريب هو الذي يزوج، فقال هنا رحمه الله تعالى ولا يصح تزويج الأبعد مع وجود أقرب منهم. هذه هي أسباب، أو قبل ذلك هذا مذهب الجمهور، طبعا جمهور العلماء على أنه لا يصح تزويج الأبعد. لماذا؟ لأن هذا فيه افتئات وفيه إسقاط لحق للغير، فلا يصح. طيب الآن مثلا لو عندنا الأب والجد، والأب يريد أن يزوج ابنته، أيهم يقدم، الأب أو الجد؟ الأب. لكن لو تنازع الأب، لكن باب الإكرام قال بعض العلماء أنه يكرم أباه فيعطيه هذه المكانة والمنزلة إجلالا لسنه وقدره، فلا بأس في ذلك. نعم. ولا يصح تزويج الأب عن ما أقول الأقرب منه ممكن أن نجعل عنوان لهذا: ما هي أسباب اختيار الولي الأبعد مع وجود الأقرب؟ الآن عندنا ولي قريب وعندنا ولي بعيد، لكن يجوز أن نختار الولي البعيد ونترك الولي القريب، ما هي هذه الأسباب التي جعلتنا نأخذ هذا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: أن يكون صبيا. إذا كان الولي القريب صبي، يعني مثلا الابن صبي، وقلنا أن الصبي لا يصلح أن يكون وليا، فتنتقل إلى من بعده، لأنه لا ولاية له على نفسه، فمن باب أولى أن لا يلي غيره. نعم. أو زائل العقل، المجنون، هذا أيضا كذلك ليست له ولاية على نفسه، فكيف على غيره؟ أو مخالف لدينه، أو الكفر. والله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فهذا الولي لا يصلح أن يكون حتى وإن كان أقرب الناس، لكن الكفر كان مانعا من جعله وليا. أو عاضلا لها، مثل ما ذكرنا سابقا، إذا علمنا أن هذا الولي قد عضل هذه المرأة، وكيف نعرف أنه عضل؟ بالشروط التي أو بالصفات التي ذكرناها سابقا. فإن ثبت أنه عاضل للمرأة، من حق القاضي أن ينقل هذه الولاية منه إلى إلى إلى غيره. طبعا العاضل أن يمنعها من الأكفاء بدون عذر. يأتيه خطاب مثلا، هذه المرأة تأتيها خطاب كثر، وكلهم على درجة من الكفاءة ونحوها، ما في شيء يعيبهم، فيرفض هذا وهذا وهذا، وتبقى المرأة ربما عانس بسبب هذا الأب الظالم الجائر، نسأل الله العفو والعافية. فهنا يحق للمرأة أن ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي ينقل الولاية إلى من بعدهم. أو غائبا غيبة بعيدة. الغيبة على صورتين: إما أن تكون غيبة يمكن التواصل فيها مع هذا الولي، الاتصال به، كما في زماننا الآن، يمكن باتصال واحد: فلان هناك رجل تقدم إلى ابنتك ويريد منها الزواج، فإما أن يقبل أو يرفض، أو طب هو لا يستطيع أن يحضر بنفسه، يوكل غيره بأن يمضي هذا العقد. هذه غيبة يمكن التواصل فيها. أما كلام العلماء رحمه الله تعالى فقالوا: غيبة بعيدة، يعني غيبة منقطعة، أو غيبة يتعذر على أن هذا الولي يصل، وربما يغيب أيام أو سنين أو مدة طويلة، المرأة تتضرر بفقدان هذا الرجل، وربما لا يأتي غيره، فهنا تنتقل الولاية إلى من بعده إذا كان فيه مصلحة للمرأة. طيب، هناك مسألة مهمة جدا. المصنف رحمه الله تعالى قال: ولا يصح تزويج الأبعد مع وجود الأقرب منه. هنا هذا اختيار المصنف، أنه إذا عندنا أولياء، ولي قريب ولي بعيد، جاء البعيد وزوج هذه المرأة، ما حكم هذا النكاح؟ على مذهب المصنف رحمه الله تعالى قال أن النكاح باطل، وهو مذهب الشافعي والحنابلة، واختير المصنف رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن هذا ترتيب شرعي فلا يفتأت عليه. القول الثاني قالوا: لا، أن ذلك يرجع إلى إجازة الولي القريب، فإن جاء ونظر، فإن كان الأمر لا مضرة فيه للمرأة وأجاز ذلك النكاح فالنكاح صحيح، لكن إن وجد أن هذا الزوج غير كف أو فيه مضرة أو نحو ذلك، من حقه أن يفسخ ذلك النكاح. هذا التفصيل. ولا ولاية لأحد على مخالفة دينه إلا المسلم إذا كان سلطانا. ولا ولاية لأحد على مخالفة لدينه إلا المسلم. صورة المسألة: امرأة كتابية خطبها مسلم وأراد الزواج منها، وليس لها أولياء، وليس لها عصبة، فإن السلطان هو الذي يتولى أمر زواجها. قال: إلا المسلم إذا كان سلطانا. نعم. أو سيد أمانة، لأن ولايتها للسيد. وكل ذلك يرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يا أكمل لحظة سين نكمل ولا جاءكم النوم؟ حقيقة الباب الذي يليه طويل جدا، نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.